يا دنيا عيب اختشي لما ابتليت تريني وعزل احباب الاحباب الاحباب الاحباب الاحباب وعزل احباب كفر الدار ما داريني لو اتعدت يا ريح اصحاب لك ما داريني سوس اصحى ريس على ده انا رادة اطعام ده انا عيد عيد عيد اعطيتك حطيت يا دنيا وضحكت علي عشان العم نادي اللي طالب البواب هاتك لا تحكتيني يا دنيا وتحكت علي يا خير وإذا جيتين المرون وبعد المرون خير وصبحت زميل في البلد لدي يا عم وانا خد انا كنت ودعان في نفس العبيمة خد وبتحضر الحال وامر للحب داري بيت يوسف يا ولا توب يا عين I'm gonna